Odyssea, Odyssea, Odyssea. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تصحبكم مع احفظ الله يحفظك للشيخ عبد الله المعيدي. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وولي الصالحين، ومجيب دعوة المضطرين. هو الأول فليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، بالقول لا إله إلا هو إليه المصير. خلق فسوى، وقدر فهدى، علم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. له الحكم كله، وإليه يرجع الأمر كله، وبيده الخير كله. له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه يرجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير مرسول وأشرف متبوع، للحق قضى وللحق دعا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، سيكون حديثنا في هذه المحاضرة عن أمر مهم، هي وقفة مع حديث من أحاديث الحبيب المجتبى والرسول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو حديث عظيم وتوجيه نبوي كريم، وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية، هي من أهم أمور الدين. حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. فوا أسفي من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. هذا الحديث هو ما رواه الترمذي في جامعه عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن أحبتي في الله، هي وقفة مع هذا الحديث العظيم، بل مع جملة منه، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك. ومعنى هذا أي احفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه. وإن من أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله، وهو أعظم الأوامر وأعرف المعارف، من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وجردت السيوف وأسيلت دماء الأنبياء والصحابة، وافترق الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. إنه أعظم أوامر الله على الإطلاق، ألا وهو توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة له، وذلك بأن يتعلم المرء التوحيد ويفهمه ويعلمه وينشره. فالتوحيد هو أساس الملة وركن الديانة. وإذا أردت أن تعرف الخلل الكبير في جانب التوحيد، وأن الشرك يضرب بأطنابه بين المسلمين، فتأمل واقعهم. وهذا الموضوع، أعني موضوع التوحيد والحرص عليه وعلى تعلمه ونشره بين الناس، يحتاج إلى محاضرات، والمقام لا يتسع لذلك. لعل الله أن ييسر شيئا من ذلك. لكن حتى تعرف حجم المأساة فاستمع إلى هذه الأرقام: في بلد عربي واحد يشتهر ومن بين أكثر من 1000 ضريح، وفي بلد آخر يوجد وفي عاصمتها وحدها أكثر من 194 ضريحا ومزارعا، وفي أخرى أكثر من 150 جامعا، وقل أن يخلو جامع منها من ضريح. ومما يجب حفظه، وهو أعظم الأوامر بعد التوحيد وآكد الأركان العملية، ألا وهي الصلاة. يقول تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وفي الحديث: من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومعنى المحافظة على الصلاة ليس هو فعلها، بل هو القيام بحقها من شروط وأركان وخشوع. ولهذا فتأمل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ولم يقل افعلوها، ولهذا فإن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة عند جمع كثير من أهل العلم. يقول تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي صحيح مسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وعند الترمذي: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها كفر. وفيه أيضا قال عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، فتاركها كافر لا تؤكل ذبيحته ولا تجاب دعوته، وإن مات فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، كما قال أهل العلم: فإنه يدفن خارج البلد حتى لا يؤذي المسلمين ريح نتنه. وإذا تأملت في أحوال المسلمين بل حتى الصالحين منهم وجدت العجب العجاب في أحوالهم مع الصلاة، فمنهم من لا يأتي إلا قرب الإقامة أو بعدها، بل بعضهم أصبح تأخره عن الصلاة عادة له ملازمة له. وحتى تعلم الوضع المحزن تأمل في صلاة الفجر كم يصليها وأين المحافظون عليها. إن كثيرا من الناس لا يعرف صلاة الفجر مع الجماعة، مع أن التخلف عن هذه الصلاة من صفات المنافقين، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح. قارن بين حالنا وحال السلف الصالح رحمهم الله محافظتهم على الصلاة، فهذا سعيد بن المسيب لم تفته صلاة الجماعة منذ 40 سنة، وهذا علقمة إذا فاتته الجماعة ذهب يتتبع المساجد يبحث عن جماعة أخرى. كيف ولا وقدوتهم وحبيبهم صلى الله عليه وسلم هو القائل: أرحنا بالصلاة يا بلال، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني بالصلاة. ومما يجب ويتأكد حفظه والعناية به هذه الجوارح التي أنعم الله علينا بها، فكم من مسلم حرمها، فهذا أعمى وذاك أصم أبكم وثالث لا يستطيع الحراك بسبب شلل أصابه. أما أنت يا عبد الله فقد من الله عليك بهذه النعم كاملة وافرة، فاتق الله فيها وحافظ عليها. ومعنى المحافظة عليها هو استعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. يقول تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون لما أضحك؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد لربه يوم القيامة، يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال: فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. أخرجه مسلم في صحيحه. فيجب المحافظة على هذه الجوارح والاهتمام بها والحرص عليها، لأنه لا يمكن أن يعصي الله أحد إلا بنعمة الله. فالأعمى مثلا هل يستطيع أن ينظر إلى الحرام وهو أعمى؟ ومن لا يملك اليدين هل يستطيع أن يمسك السجارة ليشعلها أو أن يحرك جهاز التلفاز ويقلب صفحات المجلات الخالعة؟ ومعنى حفظ هذه الجوارح هو استعمالها في طاعة الله، فاليد لا يستعملها إلا في طاعة، فلا يمسك بها سجارة ولا يضرب بها طبلا، والرجل لا يمشي بها إلى محرم فإن خطواته محسوبة عليه، والأذن لا يسمع بها محرما من غناء وغيبة، وأما الفرج فحتى تعلم خطره فاسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. والكلام عن الفواحش عموما والزنا خصوصا ودواعي ذلك وعلاجه والوقاية منه تحتاج إلى محاضرات، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشهوات وسبل الفاحشة من مجلة خليعة وأغنية ماجنة وامرأة متبرجة ودعوات آثمة ودش وتلفاز. فقل لي بربك كيف تكون حال الشاب، بل كيف تكون حال الفتاة، بل كيف يكون حال المجتمع بأسره؟ إن الزنا من أعظم الذنوب وأقبحها، ومفسدته عظيمة خطيرة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن الزنا ومن خاصيته: أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه ويورث المقت بين الناس. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، ولهذا شرع فيه القتال على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أمة محمد، والله أنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني أمته. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا. وتأمل لهذا الكلام يا رعاك الله، تأمل لهذا الكلام الذي يذكره ابن القيم، فكأنه يتحدث عن واقعنا. وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال ابن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بخرابها. فأما علاجه وسبل الوقاية منه فكثيرة، منها أولا الخوف من الله، فإياك ثم إياك، فيا من وقع في هذا الذنب الخطير والجرم الشنيع، ألا تخشى من الله؟ ألا تستحي من الله؟ أتجعل الله أهون الناظرين إليك؟ إن الإنسان لا يمكن أن يفعل هذه الفعلة القبيحة أمام طفل لا يعرف شيئا. إنهم يستحون من آبائهم وأمهاتهم ونسائهم، لكنهم لا يستحون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. ثانيا، أن الزنا دين لا بد من قضائه، ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف داره. ثالثا، عدم التعرض لأسبابه، فإياك ثم إياك والنظر إلى النساء التي لا تحل لك، ولو كان ذلك عن طريق تلفاز أو مجلة أو غير ذلك، فإن بعض الناس هداه الله يتساهل في النظر إلى النساء عبر التلفاز وعبر المجلة وعبر شاشات الفضائيات، زاعما أن ذلك ليس بمحرم. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذا الفعل، فأجاب بأنه محرم لا يجوز. وابتعد يا رعاك الله عن كل ما يثير الشهوات. وأما اللواط، تلك الفاحشة العظيمة والجريمة الكبرى والمعصية العظمى، فاسمع ماذا يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، فلئن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له الصلاح بعده أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماء الحياء من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به، ثم ذكر رحمه الله أقوال العلماء في ذلك، واختار الراجح منها، ذكر ذلك كله في كتابه الداء والدواء. وأما العين فالله الله بحفظها والحرص عليها، ولهذا فقد أمر الله تعالى بحفظ البصر مقدما على حفظ الفرج، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يقول ابن القيم رحمه الله: والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد خطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد. قال الشاعر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيب موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. وهو يورث الحسرات والزفرات، ولهذا جاء الأمر بغض البصر. وعند أبي داود والترمذي وأحمد: لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وفي المسند: سهم من سهام إبليس. ولهذا فإني أتعجب من تساهل كثير من الناس بهذا، ولعب الشيطان بهم، ومن ذلك النظر إلى النساء في التلفاز ونحوه من دشوش ومجلات، حتى أن منهم من يسمر عينيه في نشرات الأخبار والمقابلات والحوارات، والمقدم لها امرأة متبرجة متزينة قد أظهرت كثيرا من محاسنها، بل هي كاسية عارية. إنني أتساءل، من أجاز لك هذا يا عبد الله أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك؟ وظهور النساء في التلفاز والدشوش كاف في تحريم الجلوس عند تلك الآلات، بل واقتنائها لذلك. ولهذا فإن السلف الصالح ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، فهذا ابن سيرين يقول: إني أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. الله أكبر، يراها في المنام، فكيف بمن يرى المرأة وهي أمامه وليست في المنام، ومع هذا يقلب نظره فيها. وهذا حسان بن أبي سنان خرج يوم العيد، فلما رجع قالت له امرأته: كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم إليها؟ فلما أكثرت عليه قال: ويحك، ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت حتى رجعت إليك. فيا أيها الشاب ويا أيتها الفتاة، إن إطلاق البصر فيما لا يحل ذنب قد يؤدي إلى المهالك، وقد ترى أثره في الدنيا قبل الآخرة. قال حماد بن زيد رضي الله عنه: إذا أذنب العبد بالليل أصبح ومذلته في وجهه. وأما اللسان وحفظه فهذا لنا معه وقفة، فهذا العضو الصغير على صغر حجمه فهو يورد الجنة ويورد المرء النار، فهو صغير جرمه كبير جرمه. ولهذا فإني أنقل لك كلاما عجيبا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في أضرار اللسان وآفاته. يقول رحمه الله: وأما اللفظات فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة، بأن لا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والفائدة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر، انتبه لكلام ابن القيم رحمه الله، فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أم لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح نظر هل تفوته بها كلمة هي أربح منها، فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور، يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغاربها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وأجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدور بلسانك. وفي حديث أنس المرفوع: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده من النار، فأخبره برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومن العجب، والكلام ما زال لابن القيم، وتأمل لما سيقوله الآن، أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركات لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي بما يقول. فلله در ابن القيم، فكأنه يتكلم عن الواقع الذي نعايشه. فليتق الله هؤلاء وليعلموا أن لسانه الوالغ في أعراض الناس عامة فضلا عن خاصتهم سيوردهم المهالك إن لم يعاجلوا أنفسهم بالتوبة والإنابة. إنها الغيبة، الغيبة التي لا يكاد يخلو منها مجلس من مجالسنا اليوم إلا ما رحم الله، فاكهة المجالس كما يسمونها. وهنا أنقل لك وأذكر لك كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يكتب بماء الذهب. يقول رحمه الله: فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس واستثقله أهل المجلس ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم. ومنهم، وتأمل لهذا الكلام العجيب، ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: والله إنه مسكين أو رجل جيد، ولكن فيه كيت وكيت. وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه وهضما لجنابه. تأمل هذا الكلام، إنه كلام عجيب، كم من رجل يقع فيه، ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك كما يخادعون مخلوقا، وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا وأشباهه. هذا يقوله شيخ الإسلام في زمانه، فكيف لو رأى زماننا؟ ومنهم من يرفع غيره رياء فيرفع نفسه، فيقول: لقد دعوت البارحة في صلاة لفلان لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده. أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه وإثبات معرفته وأنه أفضل منه. ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة والحسد. وإذا أثني على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح، ليسقط ذلك عنه. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر ولعب، ليضحك غيره باستهزائه ومحاكاته واستصغار المستهزئ به. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت، ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض تعجبه. ومنهم من يخرج الاغتمام، فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف، وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا به. وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعة لله ولخلقه. أحبتي في الله، تأملوا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إنه كلام عجيب، كأنه يتكلم عن واقعنا الذي نعايشه. وعند مسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله لها به رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ لمسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليصمت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث، فقيل لي وما يدريك، أنا أعلم بمصلحة عبادي. وقال بعض الصحابة لجاريته يوما: هات السفرة نعبث بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أختمها وأزمها، إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام، أو كما قال: وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهو أضرها على العبد. واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط، على قولين أظهرهما الأول. وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من ذكر الله وما والاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وهذا الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى كان يكتب كلامه من الجمعة إلى الجمعة. وكيف بنا أحبتي في الله؟ تأملوا لو أن أحدنا أراد أن يفعل ما فعل الربيع بن خثيم رحمه الله، كم يكفي من الكراريس حتى نحصي كلامنا؟ والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت الأسير. والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكلام ابن القيم: وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من أحدهما لم يخلص من الأخرى. انتبه لهذا الكلام، تأمل فيه، آفة الكلام وآفة السكوت، فقد يكون كل منهما أعظم من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء، مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. أحبتي في الله، وإن من أعظم البلاء وأشد أنواع الغيبة الكلام في العلماء والصالحين ورجال الحسبة وطلبة العلم، واتهامهم والكلام في أعراضهم. فترى وتسمع رمي ذاك أو هذا بأنه خارجي معتزلي، أشعري متطرف رجعي أصولي، أو أنه مداهن مراء من علماء السلطان، وغير ذلك من الألقاب التي يطلقها كثير من الذين لا يخافون الله من غير تثبت وبينة. فلحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصهم معلومة. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليراجع كتاب تصنيف الناس بين الظن واليقين لفضيلة الشيخ العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد. فاحفظ لسانك يا رعاك الله، واختمه وزمه بزمام الحق والتقوى. أحبتي في الله، وبما أن الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، أي أنت إن حفظت الله حفظك الله. إذن الفائدة لك أيها الإنسان، الله سبحانه لا يريد منك شيئا، بل من عمل صالحا فلنفسه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظ. فمن حفظ حدود الله وأوامره واجتنب نواهيه وحفظ أعضاءه عن المحرمات، كانت النتيجة أن يحفظه الله تعالى بحفظه. وحفظ الله للعبد نوعان: حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، وهذا أشرف الأنواع، فيحفظ الله للعبد دينه وإيمانه، ويحفظه من الشهوات والشبهات. ومعنى هذا أن يتوفاك وأنت على الإيمان. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب أن يقول عند نومه: إن قبضت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والنوع الثاني من الحفظ: حفظ الله للعبد في مصالح دنياه، كحفظه في بدنه وماله وولده وأهله. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدع هذا النوع من الدعاء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. الحديث: ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في الجامع أن أحد العلماء قد تجاوز 100 وهو متمتع بقوته وعقله، فوثب يوما وثبة شديدة فعوتب في ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها لله عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله علينا في الكبر. بل إن الله سبحانه يحفظ العبد حتى بعد موته. قال تعالى في قصة اليتيمين: وكان أبوهما صالحا. قال العلماء رحمهم الله: المقصود بالأب هنا الجد السابع. وقال محمد بن المنكدر: إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع حافظة له من الأذى، وهذا كما جرى لسفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كسر به المركب وخرج إلى جزيرة فجاءه الأسد، فجعل يمشي معه حتى دله على الطريق، فلما أوقفه عليها جعل يهمهم كأنه يودعه ثم رجع عنه. والحاصل أحبتي في الله أن الله يحفظ من حفظه، كما حفظ يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهو غريب وفي دار غرباء وشاب، ومع هذا حفظه الله جل وعلا لما حفظ الله. كذلك فإن الله جل وعلا يضيع وينسى من ينساه، وهذا مشاهد مجرب. ومن أعظم الجزاء لمن حفظ الله أن يدخله الله الجنة ويورثه نعيمها وحورها. قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والحديث عن الجنة يطول وتشتاق له النفوس المؤمنة، لكن اسمع ما يقوله ابن القيم عنها: عل القلوب أن تشتاق لتلك الدار وتتحرك لطلبها، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. وحي على روضاتها وقيامها، وحي على عيش بها ليس يسأم، وحي على السوق الذي فيه يلتقي المحبون، ذاك السوق للقوم يعلم. فما شئت خذ منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من أهل جنات النعيم، إنه سميع مجيب وبالإجابة قدير. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام، هاتف رقم 8-3-2-1-1-1-0. والسلام عليكم ورحمة الله.